في عادات وتقاليد في نظام إسلامي ونظام إسلامي. من عاداتهم إن المرأة تقعد مع الرجالة ويقعدوا مع بعض في مكان واحد. إحنا عندنا في الإسلام لا، نظام بيقول لا. طب والمجتمع يقول كده، ما لناش دعوة. يقول يا ست زي ما يقول، يقول النظام. لكن إحنا لينا وضع، نحن عبيد لله. خد بالك، الله لا يأمر إلا بالحكمة. مفيش عندنا النظام ده، لازم نتخلى عن هذا الوضع. فالله سبحانه وتعالى جعل النظام مثلا الرجل والمرأة والعلاقة اللي بينهم. إيش إحنا بقى المجتمع على نظامه كده؟ طب وإحنا إزاي نخرج عن نظام المجتمع؟ المجتمع حاجة لن نرجع إلى المجتمع يوم القيامة، بس نرجع ونقف بين يدي رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما تبصش في المرأة. إيش كده؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يخفضوا من أبصارهم، واخد بالك؟ ويحفظوا فروجهم. وكل المؤمنات كذلك. ما المؤمنات ازاي ومؤمنين ازاي؟ يبقى ده الدعاء. ربنا ما اشتراش منهم ولا باع منهم ولا قبل هذا البيع. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى اذا هناك نظام اسلامي وفي هدي اسلامي وعادات اسلاميه وتقاليد اسلاميه. ربنا يقول ولا يضربن بارجلهن، ما يخبطوش برجلين عشان ما يبانش، ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يجيش مثلا ايه، لا ده المجتمع نظام كده، احنا نمشي تبع المجتمع وتبع الناس او غالبيه المجتمع. لا، ده احنا لينا نظام ولينا رب خلقنا سوف نتحاكم اليه. هؤلاء لا يعذبوننا. اذا احنا مشينا على الاسلام هيعملوا لنا حاجه؟ مش هيعملوا لنا حاجه. لكن احنا لو مشينا على نظامهم يوم القيامه ربنا هيعذبنا. وان كان هيحصل منهم سخريه في هذه الدنيا ورمي بالرجعيه او عدم الفهم او ان احنا حصل لنا خبل او جنون او كذا، واخد بالك، فان عذاب الاخره اشد من هذا الاستهزاء وهذه السخريه البسيطه في الدنيا، واخد بالك. ونحن نتشرف لهذه السخريه ونجعلها قربة لله عز وجل، نزداد بها حسنات. ونعلم ان في كل زمان الناس الفجار والناس المجرمين لا يتركون المؤمنين. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يضحكوا عليهم، مش عاجبهم النظام. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، يتغمزوا عليهم. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ضالون. لما يمر على المؤمنين ضالين وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامه تنقلب الايه. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون يفعلون. خدوا جزاءهم على عمله، طبعا خدوا جزاءهم وهو العذاب الاليم، واخد بالك. فربنا سبحانه وتعالى يبقى اذا العاده والتقاليد في هناك نظام اسلامي اتحط، واخد بالك. طاغوت كان اسمه الفن والثقافه والجمال، ده نحات وده تمثيل جي بيمثل يعمل تمثيل وده تصوير وده مش عارف ايه. كل واحد بيخترع نظام من عنده. كل مره قاعد في المرسل بتاعه عمال تش تش تش وينحت، واخد بالك. وبعدين تقول له ده الرسول بيقول لعن الله المصورين ويقال له يوم القيامه احيوا ما خلقته، واخد بالك. وده عمال ينحت ويعمل مش عارف ايه. ويخلق الله له بكل نفس، واخد بالك، نفسا تعذبه يوم القيامه. يقول لك لا ده كذا، ده فن، ده مش عارف ايه، والفن احساس، واللي ما بيحسش بالفن مش بني ادم مش عارف ايه ولا ايه. ده الرسول بيقوله ده. اذا هنا ايه؟ في الهوى والمزاج بتاعه والسينما والتلفزيون، واخد بالك. وده قاعد قدام هذا الصنم قدام هذا الطاغوت تعلم منه ويفسد نفسه. المراه تتعلم ازاي تكون جوزها من التلفزيون، وازاي يدبروا خطه، وتبقى انت قاعد تتفرج على الفيلم واعصابك مشدوده وبتايد المجرم ونفسك ان المجرم يبني العداله، لان هم ربوا فيك انك انت تحب الشجيعه، تحب المجرم وتحب السرقه، وتقعد مبسوط ان ازاي الحراميه يفلتوا من الحكومه، واخد بالك. تبقى هنا بيربوا فيك حب الجريمه وحب كذا، وبعدين تبتدي تقلد هذا الكلام ما استطعت، والبنت الصغيره تبتدي ايه؟ تبشر، والولد الصغير برضه يقعد قدام التلفزيون. جهاز رهيب، جهاز رهيب وخطير جدا، يفسد العقائد ويفسد الاخلاق ويحط اوضاع ويحط حاجات فكريه وحاجات مشاعريه في نفوس الناس، واحنا قاعدين قدامه وفاكرين ان الاشياء دي لا تؤثر فينا او لا تؤثر في اولادنا، بل هي تفسد اشد ما يكون الفساد، واخد بالك. يبقى ده الفن والجمال، وبقت في مقاييس للجمال غير المقاييس اللي حطها ربنا. واخد بالك؟ يبقى الجميع عندهم الحاله ده. مثلا الجميل عندنا ملهاش علاقه بالدقن، او ده في امر مثلا باطلاق اللحيه، وفي واخد بالك كل بقى ايه مقاييس مختلفه، موازين غير الميزان اللي حطه رب السماوات والارض. وهنا بقى ينشا الايه؟ المجاهده للنفس. واخد بالك؟ ربنا يبتدي يبتلي المؤمنين ويختبرهم، هل يؤثرونه ويفضلونه على غيره؟ هل يفضلوا امر الله على امر المجرمين دول او العالم او المجتمع ولا ايه؟ يبتدي بقى يحصل ايه؟ المنازعه في النفس. وإلا ربنا سبحانه وتعالى كتب له الهدايه هو اللي بينتصر. واخد بالك؟ ويؤثر طاعه الله، يقعد يفاضل بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره، ونعيم الدنيا ونعيم الاخره، ايهما يزول وايهما يبقى؟ ايهما شديد وايهما خفيف؟ وهكذا. واخد بالك؟ بعد كده مثلا الهوى بتاعت الموضه بقى والازياء، وده برضو طاغوت، والرسول اشار اليه فقال تعس عبد الدين، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القميصه، عبد الشال وعبد الجلابيه والحاجات دي، عبد ليها همه كله الموضه. واخد بالك؟ وهمه اخر ملكه. بعدين الايه مثلا ينكسف ويخجل ويشعر بالحياء ان يطلع وسط المجتمع بالموضه بتاعت السنه اللي فاتت، لا تلائم الموضه الجديده. وقعد هناك طاغوت سنيور او بيير كرادان، طواغيط قاعدين فسق، مجانين، اثنين مجانين هبل، عمالين يقولوا حاجات اللي هي الطول اللي هي تقصر، القميص ضيق، القميص السنه واسع، البنطلون 36 سم، طب السنه دي خليها 20 بس. واخد بالك؟ من فوق ضيق، لا طب وسعوه السنه دي، رجلي فين؟ لا مش رجلي فين. طب ايه؟ ايه الحكمه؟ ايه الغرض؟ طب بنعمل كده ليه؟ ما تعرفش. وبعدين تلقى البشريه كلها تستحسن هذا الامر بمنتهى الوضوح والاستسلام والخضوع. لما تيجي عند امر الله وكتاب ربنا وسنه رسوله تبتدي تلاخش، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل يا سيدي، اقنعني يا سيدي، انا مش مقتنع يا سيدي بالكلام بتاعك. اشمعنى في الحاجات الثانيه؟ عشان هواك، عشان انت اساسا متبع هواك بتقبل هذه الامور. لو اخذ جايله هنا تعبان ومهري البنطلون، واخد بالك ليه؟ بس عشان النظام كده وعشان القانون كده، يبقى مضيق نفسه ويجيب لنفسه الامراض والبلاء. وبعدين طب ليه؟ طب ما تورينا العقل بتاعك، ورينا ان انت انسان فعلا. مش معنى في دين ربنا تقول العقل، وهنا ما تقولش العقل، انك انت كذاب. تطبق مع نفسك، طبق القاعده بتاعتك على طول، العقل العقل في كل حاجه. لما انت تطبق العقل مع ما تكره اساسا، بتكره انت ده، شايف ان هو مناقض لهواك وهيحد بشهوتك، فانت بتروح عايز بتحط له ايه؟ اي حجه واي عذر. واخد بالك؟ لكن ده ماشي مع مزاجك. وبعدين اله مجنون بقى، كل مره بيطلع بطريق ويناقض نفسه ويدي اوامر، والنهارده منسوخ امر وينسخ امر وامر جديد وهكذا، ويقول للنسوان والنساء طولوا ويطولوا، قصروا ويقصروا، ميكرو ميكرو، مايكرو مايكرو، ميني ميني، ماكسي ماكسي، ويعملوا مفيش طاعه عمياء. ويقول لك احنا مسلمين احنا مين؟ طب يا اخواننا، طب في رب بيقول من يوم ما نزله من 15 قرن بقول للمؤمنين يفعلوا كذا، يا ايها النبي قل لبناتك، قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يدين زينتهن. ربنا هو بيقول اشمعنى انتوا بتتبعوا هذا الطاغوت؟ اذا انتوا لستوا عبيدا لله، وبقى عبد للطاغوت، اثرتم ده على طاعه الله عز وجل. واخد بالك؟ اذا العباده اجتناب طاغوت الهوى، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله. من يكفر بالطاغوت، يكفر بطاغوت الهوى يعني يتركه، يغطي عليه، الكفر معناه التغطيه، غطي عليه يعني مالناش دعوه بيه. يعني شوف ربنا امر بايه في المقابل. واخد بالك؟ ربنا قال ونظم هذه النظم كلها. الهوى طاغوت خطير جدا، مسيطر على حياه الناس، وده اخطر انواع الطاغوت. زي الهوى لا انه نشئ انفسنا على الوضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. ما نقولش بننكر التكنولوجيا ولا بننكر الحاجات الحضاريه، لا بناخدها نستخدمها كاجهزه ضعيفه في اطار الاسلام بتاعنا، الا نخرج على هذه الحدود التي حددها لنا. واخد بالك؟ طاغوت طاغوت العلماء تاريخ. ازاي العالم والشيخ يبقى طالب؟ وربنا قال عالم،